أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 33، القسم الثالث، الاستعارة ذات طرفين حسيين بجامع بعضه عقلي وبعضه حسي. وفي هذا القسم قال المصنف رحمه الله: أو منوع، أي أو يجمع بين الطرفين الحسيين جامع منوع، أي بعضه عقلي وبعضه حسي، أي بعضه عقلي وبعضه حسي. أمثلة: المثال الأول نحو قولك: هذا خنفس يريدكم، هذا خنفس يريدكم، وأنت تريد رجلا خسيسا منتن الرائحة. فالمستعار منه وهو الحشرة الأسود. قلت الأسود والحشرة الأسود لأنني قصدت الذكر، لأن المؤنث يقال فيه خنفساء والذكر خنفس. قلت فالمستعار منه وهو الحشرة الأسود المنتن حسي. فالمستعار منه وهو الحشرة الأسود المنتن حسي، والمستعار له وهو رجل خسيس منتن الرائحة حسي أيضا، والجامع بينهما بين المستعار منه والمستعار له، والجامع بينهما بعضه حسي وهو الرائحة المنتنة، وبعضه عقلي وهو الخسة. شبه الرجل الخسيس منتن الرائحة بالحشرة الأسود المنتن بجامع الخسة والرائحة المنتنة في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو الخنفس للمشبه وهو الرجل الخسيس المنتن الرائحة، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. الثاني، المثال الثاني مثل قول الشاعر: أبي الفضل اسمه محمد بن الحسين بن العميد، مات 360 هجري. وهو يصف، قلت المثال الثاني مثل قول الشاعر أبي الفضل بن العميد، وهو يصف غلاما جميلا يظلله من حرارة الشمس، مثل قوله: قامت تظللني من الشمس نفس أعز على يمين نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فمعنى البيتين هكذا: وقفت نفس هي أكرم علي من نفسي مظللة لي من حرارة الشمس، وتظليل شمس لي من أجل حرارة الشمس مما يتعجب منه لأن الضوء لا يمنع مثله. ومراد الشاعر: غلام كالشمس يظلله من حر الشمس. والشاهد في قوله: ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فالاستعارة التصريحية التحقيقية ذات طرفين حسيين بجامع بعضه عقلي وبعضه حسي تقع في قوله شمس، ومن عجب شمس. فالمستعار منه وهو الشمس حسي، والمستعار له وهو إنسان جميل الطلعة عالي المرتبة حسي، والجامع بعضه حسي وهو الحسن، وبعضه عقلي وهو علو المرتبة. فقد شبه إنسان جميل الوجه عالي المرتبة بالشمس بجامع الحسن وعلو المرتبة في كلين، واستعير اسم المشبه به للمشبه، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثالث نحو قولك: يوسف الصديق حاضر بمنزله. يوسف الصديق حاضر بمنزله، تقصد رجلان جميل الوجه رفيع المنزلة. فالمستعار منه نبي الله الوسيم الرفيع القدر، والمستعار له رجل جميل الوجه رفيع المنزلة، فهما حسيان، أي المستعار منه والمستعار له. والجامع بينهما بعضه حسي وهو الوسامة لأنها تدرك بالبصر، وبعضه عقلي وهو الرفعة لأنها لا تدرك إلا بالعقل. تقرير الاستعارة: شبه رجل جميل الوجه رفيع المنزلة بنبي الله الوسيم الرفيع القدر بجامع الوسامة والرفعة في كلين، واستعير اسم المشبه به وهو يوسف الصديق للمشبه وهو رجل جميل الوجه رفيع المنزلة، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 6 دجنبير سنة 2020 من الميلاد، الموافق للعاشر من جماد الأولى عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.